جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بذور سبعة قد توسطت سماء العلا والعجل زهرا وكملا لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، لا يزال الناظم رحمه الله يتحدث لنا عن أحكام الرأي والخلاف الذي بين قالون وورش فيما يخص ترقيق الراء وتفخيمها. وعندما تحدث الناظم عن الراء الساكنة وقبلها الكسر، فأخبر أنها مرققة للجميع، مرققة للجميع. إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسر لازم واتصل بها، أي معناه كان الكسر والراء الساكنة في كلمة واحدة، وكان الكسر قبل الراء، فإن القراء مجمعون على ترقيق هذه الراء. مثال ذلك: فذكر وشرعة، لكل جعلنا منكم شرعة، وغيرها من الراءات التي وقع فيها هذا. كان قبلها كسر ثم هي ساكنة، وتحدثنا على أن هذا السكون سواء كان سكونا لازما للراء أو سكونا عارضا مثل سكون الوقف، فالراء فيهما مرققة إذا تقدمها الكسر. قال: وكلهم رققها إن سكنت من بعد كسر لازم واتصلت إلا إذا لقيها مستعلي، والخلف في فرق لثرق سهلي. أي كل القراء كما ذكرنا رققوا هذه الراء الساكنة التي تقدمها كسر لازم، كان الكسر والراء في كلمة واحدة، وتقدم الكسر قبل الراء، أي وقع الكسر قبل الراء. ثم استثنى الناظم رحمه الله فقال: إلا إذا لقيها مستعلين، أي إلا إذا كان هذا الحرف الراء الساكنة وقع بعدها حرف من حروف الاستعلاء فهي مفخمة أيضا للجميع. يعني إذا كانت الراء قبلها كسر وهي ساكنة وبعدها حرف من حروف الاستعلاء، فالراء مفخمة للجميع، أي لورش ولغيره. وقد وقعت هذه الحروف حروف الاستعلاء بعد الراء الساكنة الصاد والطاء والقاف، ثلاثة حروف من حروف الاستعلاء. حروف الاستعلاء مجموعها سبعة، فثلاثة منها هي التي وقعت بعد الراء الساكنة، وقعت بعد الراء الساكنة. فالصاد عند قوله تعالى وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، كذلك في سورة الفجر إن ربك لبالمرصاد لبالمرصاد. والطاء في كلمة واحدة في قوله تعالى في سورة الأنعام في قرطاس في قرطاس. والقاف كذلك في كلمة واحدة في قوله تعالى فرق فرق في سورة الشعراء، فكان كل فرق كالطود العظيم. هذه الحروف الثلاثة هي التي وقعت بعد الراء الساكنة والتي قبلها كسر، فهذه الراء مفخمة لجميع القراء أيضا، لأن حرف الاستعلاء مفخم قوي، حروف الاستعلاء مفخمة قوية. فلما كانت الأمر كذلك كان الراء كذلك مفخما عندها، وإن تقدم يعني قبل الراء كسرون. فالكسر الذي يؤدي إلى الترقيق ضعف أمام هذه الحروف القوية المستعلية. كذلك الراء الأصل فيها التفخيم، الراء الأصل فيها التفخيم، وإنما الترقيق ترقق عند أسباب، وسبب الترقيق هو الكسر الذي وقع قبلها، ولكن جاء من هو أقوى منه وهو سبب التفخيم وهو حروف الاستعلاء، فرجعت الراء إلى أصلها وهو التفخيم. في قرطاس وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل إن ربك لبالمرصاد. في قرطاس في قرطاس في سورة الأنعام، هذه الكلمات الصاد والطاء لا خلاف في تفخيمها، في تفخيمها لجميع القراء، لكن حرف القاف وقع فيه خلاف في سورة الشعراء كما ذكرنا، وهي كلمة واحدة، يعني الراء الساكنة قبلها كسرون بعدها قاف في القرآن واحدة، في القرآن في سورة الشعراء عند قوله تعالى فكان كل فرق كالطود العظيم. فبعض العلماء من أهل الأداء فخموا الراء لأن وقع بعدها حرف استعلاء وهو القاف، وبعض العلماء من أهل الأداء رققوا الراء، ولكل منهما سبب. فسبب التفخيم هو حرف الاستعلاء القاف، وسبب الترقيق هو أن هذا القاف مكسور أي لحقه الكسر، والكسر يطلب الترقيق، الكسر يطلب الترقيق. فرق فرق، والوجهان جيدان صحيحان مقروء بهما، بمعنى أنك لو فخمت الراء فيه فقلت فكان كل فرق فرق بتفخيم الراء هذا صواب وصحيح، وإذا رققت الراء فقلت فكان كل فرق فرق بالترقيق هذا أيضا صحيح وصواب. فالوجهان صحيحان عن ورشين وعن جميع القراء، فرق فرق. الذي نقرأ به يعني الوجه المقدم عندنا والذي جرى به العمل قديما وحديثا في المغرب هو الترقيق، فكان كل فرق كالطود العظيم، فرق كالطود العظيم، هذا الذي جرى به العمل. ولكن يبقى وجه التفخيم كذلك هو قائم وهو صحيح، إلا أن الذي المشهور والذي جرى به العمل هو الترقيق. هذا إذا كنا نقرأ لورش يعني بـ بـ بـ بالإفراد، يعني أفردنا رواية ورش لا نقرأ إلا برواية ورش فنقرأ بوجه الترقيق. فإذا أردنا أن نجمع القراءات العشر لنافع فنأتي بالوجهين، نأتي بالترقيق أولا ثم نثني بوجه التفخيم لنجمع الوجوه جميعا، لأن هذه موسوعة في قراءة نافع، ولا بد من القراءات الموسوعة أن تأتي بالقارئ أن يأتي بجميع الوجوه، بجميع الوجوه التي قرأ بها عن شيوخه وعن أئمته. هذا معنى قول الناظم قوله والخلف في فرق، قال لفرق سهل، أي لأجل فرق سهل، أي فيه فرق سهل، وهو أن هذا القاف مكسور والكسر يتطلب الترقيق، بينما الحروف الأخرى الصاد في قوله وإرصاد لبالمرصاد مفتوح، وكذلك الطاء في قوله تعالى في قرطاس أيضا مفتوح، والحرف الثالث وهو القاف مكسور، فمن رقق الراء قبل القاف نظر إلى كسر القاف، ومن فخم الراء التي قبل القاف نظر إلى أن هذا حرف الاستعلاء، وإن كان مكسورا فالكسر لا يحول بينه وبين الترقيق، لا يحول بينه وبين التفخيم، تفخيم الراء. هذا يعني كله ما ورد في هذا الأمر. ثم قال رحمه الله وقبل كسرة وياء فخما في المرء ثم قرية ومريما، إذ لا اعتبار لتأخر السبب هنا وإن حكي عن بعض العرب. هذه الباب، هذه باب الراءات كلها كان يتعلق الكلام على تقدم السبب، أي تقدم سبب الترقيق، جاء السبب ثم جاء الراء، كل هذه الأبيات التي سبقت الناظم رحمه الله كان يتحدث لنا عن أسباب الترقيق الواقعة قبل الراء، الواقعة قبل الراء، والسبب المتقدم له تأثير. فبما أن السبب متقدم لهذا كان الترقيق. وتحدث الناظم عن الراء المتحركة أولا، أي المفتوحة أو المضمومة أو كذا، وأخر الكلام عن المكسورة، سيأتي الكلام عن الراء المكسورة. ثم تحدث لنا الناظم عن الراء الساكنة، وهو ما سبق في هذا الكلام الآن، والكلام في الأسبوع الماضي كنا تحدثنا عنه الراء الساكنة، ولكن لا هذا الكلام عن الراء المتحركة ولا الراء الساكنة، كله كان الناظم رحمه الله يتحدث لنا عن تقدم السبب الترقيق، عن تقدم سبب الترقيق وهو الكسر أو الياء، لأن سبب الترقيق الراء هو هذا، إما أن يتقدمها كسرون وإما أن تتقدم ياء ساكنة بهذا الشرط، ياء ساكنة، فهذا هو يعني هذان السببان هما سبب ترقيق الراء. ثم تحدث عن كما ذكرنا عن الراء الساكنة، ولكن دائما مع تقدم السبب. ثم استثنى منها أمور، يعني بعض الكلمات أنها مفخمة عند ورشين، منها حرف الاستعلاء كما سبق في قوله تعالى مصر وإسراهم وفطرتين، فهذا مفخم مستثنى من القاعدة من الراء المتحركة التي تقدمها كسرون، مستثنى لأن حروف الاستعلاء. ثم تحدث لنا عن الراء الساكنة وأنها بالتفخيم إذا تقدمها كسرون، ثم استثنى منها حروف الاستعلاء التي ذكرنا وهي الحروف الثلاثة الصاد والطاء والقاف، فاستثناها من القاعدة من قاعدة الترقيق، فأخبر الناظم رحمه الله أن الراء هنا بالتفخيم، ففرغ من هذا، أي فرغ من سبب الذي يؤدي إلى ترقيق الراء ولكنه وقع قبل الراء، لما فرغ من هذا قال وقبل كسرة وياء فخما في المرء ثم قرية ومريما. وقبل كسرة، كان يتحدث لنا بعد كسرة، أي الراء بعد كسرة. الآن قال وقبل كسرة، أي الراء الواقعة قبل الكسر، يعني الراء تقدمت، وقع العكس، كان الراء متأخرا في الكلام السابق وفي الأحكام السابقة، الآن رجع الراء متقدما على الكسر، على الياء وعلى الكسر. قال وقبل كسرة، أي إذا وقعت الراء قبل كسرة وياء، وقبل كسرة وياء، قال فخما بضمير المثنى، فخما أي ورث وقالون، فخما هذا ألف التثنية يعود على ورث وعلى قالون، فخما أي فخما ورث وقالون الراء الواقعة قبل الكسر أو قبل الياء، فهي بالتفخيم. لماذا؟ لأن الكسر كان يجلب الترقيق لما كان متقدما عن الراء، فلما تأخر صار تأثير الكسر ضعيف، فلما صار تأثير الكسر لأنه تأخر صار ضعيفا، رجعت الراء إلى أصلها، والأصل فيها هو التفخيم، فبقيت التفخيم باتفاق، وإن يعني جاء بعدها كسر. هذا معنى قول الناظم وقبل كسرة وياء فخما، وقبل كسرة وياء فخما. قال في المرء ثم قرية ومريما، يعني ثلاث ألفاظ التي وقعت فيها، وقع فيها الكسر والياء بعد الراء، بعد الراء الكسر في كلمة المرئي، المرئي المرئي في سورة البقرة بين المرء وزوجه، في سورة البقرة، وفي سورة الأنفال في قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فكلمة المرء هذه وقعت في سورتين من القرآن، في سورة البقرة الأولى والثانية في سورة الأنفال. شاهد عندنا من هذه الكلمة أن الراء ساكنة ثم بعدها الهمزة مكسورة، أي الكسر تأخر عن الراء الذي كان، الكسر كان الذي كان يجلب الترقيق للراء تأخر الآن. فكلمة المرء الراء مفخمة، المرئي لأن السبب تأخر، والسبب يعمل في إذا تقدم، أما إذا تأخر فلا يعمل، هذا هو المشهور والمقروء به. فكلمة المرء الراء بالتفخيم، وإن جاورت الكسرة، وإن جاورت الكسرة أي وإن كانت مجاورة للكسر، ولكن هذه المجاورة أن الكسر تأخر عن الراء، فالراء رجعت إلى أصلها وهو التفخيم المرئي. إذن المرء هذه هي الكلمة التي وقع فيها الراء ساكنة ووقع بعدها يعني كسر. اللفظ الثالث الياء، اللفظ الثاني الياء، من قرية، قرية الراء ساكنة وجاءت بعدها الياء، قرية من قريتنا، من القريتين عظيم، الراء هنا مفخمة، القرية يعني ليست القرية، القرية تفخيم الراء، القرية. والياء سبب من أسباب الترقيق لكنها تأخرت، ثم تأخرت وليس فحسب، تأخرت وتحركت، تأخرت وتحركت. والترقيق يشترط في الياء أن تكون ساكنة، حال لا خير غير لا ضير إلى غير ذلك. وهنا الياء محركة، فلما كانت الراء الياء محركة وكانت متأخرة عن الراء، بقيت الراء على أصلها وهو التفخيم، في قرية، القريتين، من قريتكم، من قريتنا، إلى غير ذلك. هذا اللفظ الثاني، اللفظ الأول وهو الكسر في المرء، واللفظ الثاني القرية، لفظ القرية حيثما وقعت في القرآن. اللفظ الثالث مريم، مريم أم عيسى عليهما الصلاة والسلام، وقعت في القرآن في سورة آل عمران وفي سورة مريم عليها الصلاة والسلام، وكذلك في سورة التحريم كلمة مريم. ومريم امرأة من سيدة نساء أهل الجنة، مريم عليها الصلاة والسلام، وهي أم عيسى عليه الصلاة والسلام. وعيسى عليه الصلاة والسلام ولدته من غير أب، معجزة من الله تعالى، من غير أب، فحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب، فكان هذا قدرة الله ومعجزة الله تعالى في هذا النبي عيسى عليه الصلاة والسلام. فكلمة مريم الراء ساكنة والياء وقعت بعد الراء وهي متحركة، فكلمة مريم بالتفخيم، بالتفخيم. إذن هذه الألفاظ، يعني لفظ المرء ولفظ القرية أو قريتكم أو قريتنا أو القريتين، وكذلك اللفظ الثالث لفظ مريم، فالجميع بالتفخيم عند ورش وعند غيره، عند ورش وعند قالون. لهذا الناظم قال فخما، وقبل كسرة وياء فخما في المرء ثم قرية ومريما، ومريما. الألف فخما ألف المثنى، يعود ضمير يعود على ورش وقالون، ولكن مريما ألف المريم هذا ألف ألف الإطلاق للقافية فقط. هل فيه كلام؟ نعم، فبعض أهل الأداء رققوا هذه الراءات، فقرأوا مثلا المرء بالترقيق، المرء، المرء بالترقيق الراء، وكذلك القرية، القرية، وكذلك مريم، مريم، مريم. فاحنا في الدارجة نقول مريم ولا نقول مريم، مريم، نقول مريم، يعني في الدارجة المغربية مريم، ننادي على مريم، مريم بهذه اللغة، مريم. ولكن في القرآن مريم بالترقيق، بالتفخيم الراء. هذا الخلاف يعني ليس كالخلاف في فرقين، لأن الخلاف في فرقين الوجهان صحيحان جيدان مقروء بهما، ولكن هذا الترقيق في هذه الألفاظ بعض أهل الأداء يعني عن ورش أخذوا له بالترقيق، فرققوا هذه الراءات يعني من المرء ومن قرية ومن مريم، واعتبروا أن تأخر السباب، اعتبروا تأخر السباب وهو الياء أو الكسر، اعتبروا يعني أخذوا به وإن تأخر. ولكن الذي نقرأ به وهو مذهب الأئمة ومذهب يعني الذي جرى به العمال ومذهب الإمام الحافظ أبي عمرو الداني هو التفخيم في هذه الألفاظ، أي نقرأ بالتفخيم المرء قرية مريم، مريم بالتفخيم الراء، تفخيم الراء. إذن من يعني يقرأ لنا هذه الألفاظ بالتفخيم حتى نسمع من غيرنا أنهم أن يعني طلبة أو كذا يحسنون النطق بالتفخيم في هذه الكلمات. ها؟ من بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. تفخيم الراء جيد. كذلك اللفظ الثالث. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. إذن هذه الألفاظ هي بالتفخيم يعني وجه واحد، وإن كان بعض الأئمة أخذوا بالترقيق ويعني أردوا التفخيم وقالوا التفخيم غير صحيح، ولكن الذي يعني الذي العمل الصحيح والذي عند الأئمة وأكثر الأئمة هو أن هذه الألفاظ هي بالتفخيم. لهذا الناظم رحمه الله قال وزيد إذ لا اعتبار لتأخر السبب هنا وإن حكي عن بعض العرب. قال إذ لا اعتبار لتأخر السبب، أي هذا السبب الذي تأخر لا اعتبار له، أي لا يعمل به، أي لا يعمل بسببه، يعني هذا السبب الذي كان يجلب الترقيق للراء تأخر، وعندما تأخر أصبح لا اعتبار له، أي لا تأثير له على الراء، أي لا يحول الراء من التفخيم الأصل إلى الترقيق لأن تأخر. هذا معنى كلام الناظم إذ لا اعتبار، هنا لا نافية، إذ لا اعتبار لتأخر السبب. الاعتبار يعني الأخذ، فأصبح هذا السبب غير معتبر عند الآئمة، عند الآئمة، فبقيت الراء على أصلها وهو التفخيم. إذ لا اعتبار لتأخر السبب. قال هنا، أي هنا في الألفاظ يعني الثلاثة، في المرء في الكسر وفي الياء قرية ومريم، هنا أي في هذه الألفاظ، إشارة إلى هذه الألفاظ. إذ لا اعتبار لتأخر السبب هنا وإن حكي عن بعض العرب، أي وإن كانت هذه اللغة قد حكاها قوم عن بعض العرب لغة، فيقولون المرء وقرية، قرية ومريم بالترقيق الراء، فهذه لغة عند بعض العرب، ولكن ليس كل ما سمع من العرب أو حكي عن العرب يقرأ به، لا. فمن حيث اللغة الناظم أثبتها لغة، أي ترقيق الراء في المرء وفي قرية وفي مريم، هذا محكي عن بعض العرب، ومن جملة العرب المغاربة يقولون مريم والقرية مريم. إذن فهذه لغة، وإن كان الإمام أبو عبد الله القيزاطي الأندلسي قال لما جاء إلى قول الناظم هذا وإن حكي عن بعض العرب قال يعني هذا الكلام هو أول من قاله، أي الناظم أول من قال بأن هذه اللغة محكية عن بعض العرب، يعني أول من قاله، يعني لا أحد من النحاة واللغة قالوا بأن هذا يعني محكي عن بعض العرب، ولكن الناظم رحمه الله بما أنه أخبر أن هذه لغة محكية عن بعض العرب وهو ثقة وإمام كبير، فالعمل على ما قاله رحمه الله، لأن النافي النافي، هذه قاعدة علمية، النافي المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. كيف؟ إذا نفى يعني أحد نفى الشيء وجاء الآخر وأثبته، فبأي نعمل؟ بأيهما نعمل؟ بالذي نفى أو بالذي أثبت؟ لا، الذي أثبت. قاعدة علمية هذه في في في في الحديث، في القراءة، في لماذا؟ لأن النافي لا يصله الأمر، يعني لم يصله الأمر، والذي أثبت يعني غير كذاب، لأن أثبت ما دام أثبت فهو يعني متثبت من الأمر إذا كان عالما وثيقة وضابط وحافظ. فالمثبت مقدم على النافي في اصطلاح علماء الحديث وبغيره، هي قاعدة علمية. أنت نفيت شيئا وأنت عندنا ثقة، فقلت هذا الشيء غير موجود، وأنت عندنا محل الصدق، وجاء آخر حتى هو محل الصدق عندنا فقال لا بل هو موجود، فبأيهما نعمل؟ بالذي قال غير موجود أو بالذي قال هو موجود؟ لا، نعمل بالذي قال هو موجود، قال هو موجود، لأن النافي نفى حسب علمي، النافي ماذا؟ نفى حسب علمي، ولكن المثبت أيضا أثبت حسب علمي. إذن فالمثبت مقدم على النافي إذا كان جميعا من أهل الثقة والصدق وكذا. أما إذا كان أحدهما ليس عندنا بثقة أو كذا فلا نعمل به، سواء أثبت أو نافى، سواء أثبت أو نافى. ففي هذا القدر إن شاء الله كفاية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.